بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. أما علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فإن أنواع التوحيد متلازمة، وبعضها مرتبط ببعض، وفيما يلي بيان لشيء من علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس. أولاً، أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية. فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته، وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده، لزم إفراده بالعبادة. ثانية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمنا في توحيد الألوهية. فمن عبد الله وحده لا شريك له، فلا بد أن يكون معتقدا أنه ربه وخالقه ورازقه، إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر وله الخلق والأمر. ثالثا، مما يبين علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية أن توحيد الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي. أما توحيد الألوهية فهو عمل قلبي وبدني، فلا يكفي فيه عمل القلب، بل يتعداه إلى السلوك والعمل قصدا لله وحده لا شريك له. رابعا، أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده، ذلك لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلو كان كافيا لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب. فلا يكفي أن يقر الإنسان بما يستحقه الرب تعالى من الصفات، وأنه الرب الخالق وحده، ولا يكون مؤمنا موحدا إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فيقر ويعلم بأن الله هو المألوه المعبود وحده، ويعبده بمقتضى هذا الإقرار والعلم. خامسا، توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي حصل به النزاع بينهم وبين أممهم، كما قال قوم هود لنبيهم هود عليه السلام عندما قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكما قال كفار قريش لما أمروا بإفراد الله بالعبادة: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما توحيد الربوبية فإنهم لم ينكروه، بل إن إبليس لم ينكره، قال: رب بما أغويتني. سادسا، مما يبين العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى ذلك أنهما إذا ذكرا جميعا في سياق واحد صار لكل واحد منهما معنى خاص يراد به، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف، وهذا توحيد الربوبية. ويكون معنى الإله المعبود بحق المستحق للعبادة دون سواه، وهذا هو توحيد الألوهية. وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، كما في قول الملكين للميت في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلهك؟ وكما في قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقوله عز وجل: قل أغير الله أبغي ربا. وقوله عن الخليل عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. وكما في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سابعا، مما يبين العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أنه لا بد لسلامة التوحيد والفوز بالدارين من تحقيق هذين الأمرين. وهكذا يتبين لنا العلاقة بين نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.